بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأصلح لنا شأننا كله. أما بعد، فقد تكلمنا في الدرس الماضي على أن إصلاح هذه الأمة لا يكون إلا بأمرين: الأمر الأول طهارة القلوب، الأمر الثاني ربط هذه القلوب بعلام الغيوب تبارك وتعالى. وقلنا إن لذلك وسائل، ووقفنا عند الوسيلة الأهم بعد ذكر الله عز وجل، هي قيام الليل. وقلنا إنه دأب الصالحين، لأن لقيام الليل أهمية كبيرة في تطهير القلب وفي صلته بالله تبارك وتعالى، لأن قيام الليل فيه مشقة على النفس، ولأنه عبادة السر، وعبادة السر فيها الإخلاص أوضح وأظهر. وفي قيام الليل تدبر القرآن الكريم، ولذلك قلنا ماذا قال الله للنبي: ورتل القرآن ترتيلا، حتى يكون مجال للتدبر وللفهم. وقلنا إن عبادة الليل عبادة جامعة لطهارة القلوب، فما يقوم الليل منافق، فما يقوم الليل منافق. ثم موسم لتنزل الرحمات، ولاحظنا أن الآيات التي وردت في قيام الليل تواصلت في مكة والمدينة بعد إيش؟ بعد قيام الدولة الإسلامية. وذكرنا نماذج من الآيات المكية في سورة الذاريات: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وهذه كما ذكرت هي آية مكية. ثم بعد ذلك تأتي الآيات المكية تتلو بعضها بعضا. قال الله تبارك وتعالى في هذا الموضوع، هو قضية القيام: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. وسورة الإسراء، والإسراء مكية. تقرأ في سورة الفرقان: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. هاجر النبي، أقيمت الدولة الإسلامية، فهل تواصل الأمر بقيام الليل؟ الجواب لا. نتابع إن شاء الله تعالى. نعم. بعد الهجرة قامت الدولة الإسلامية، وواصل القرآن الكريم توجيهه للمؤمنين بقيام الليل، واصل توجيهه لتبقى الدفقات الروحية متواصلة، لأن الصلة بالله تعالى هي التي تعطيك الدفقة الروحية حتى تبقى القوة الروحية ماشية فتواصلت. نعم. ولتربط بالله، تقرأ في سورة آل عمران، وآل عمران إيش؟ مدنية. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. ماذا يقول بعد ذلك؟ قل هل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. لمن كل هذا؟ للذين اتقوا. ما هي صفات هؤلاء الذين سيعطيهم هذا العطاء؟ تقرأهم في الآيات التي بعدها مباشرة: الذين يقول ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، الصابرين والصادقين والقانتين والمستغفرين بالأسحار. هذا الشيء، هي آية مدنية، والمستغفرين بالأسحار. يقول الرازي عليه رحمة الله: واعلم أن المراد منه، والمستخدم الأشعار، من يصلي بالليل ثم بعد انتهاء صلاته يختم صلاته بالاستغفار. هذا المعنى والمستغفرين، لأنه كان من عادتهم أنهم يقومون الليل، فإذا انتهوا من قيام الليل استغفروا. مثل أنت الآن في الصلاة لما تسلم تقول استغفر الله، يعني كأن الصلاة الحق إذا فيها نقص تستغفر ربك من هذا النقص الذي حصل. يا رب نحن أدينا الذي نستطيع من قيام الليل، فنستغفرك إن كان فيها تقصير. والمستغفرين بالأسحار، نعم، ولا يستغفرون إلا إذا كانوا قد صلوا قبل ذلك، أي في قيام الليل. ولذلك ورد عن ابن أبي حاتم أن عبد الله بن عمر كان يصلي من الليل ثم يقول يا نافع، مولاه خادم، يا نافع هل أسحرنا؟ يعني دخل وقت السحر. وقت السحر هو السدس الأخير من الليل، هذا السدس، قسم الليل ست أقسام، القسم السدس الأخير هذا إيش؟ هذا هو وقت السحر. يا نافع هل أسحرنا؟ أي هل جاء السحر؟ فإذا قال نافع نعم، أقبل ابن عمر على الدعاء والاستغفار حتى يصبح، حتى يصبح، كن قد صلى ينتظر حتى يطلع السحر. والمستغفرين بالأسحار، يصلي قيام الليل ينتظر، هل أسحرنا يا نافع؟ إذا قال نعم قام لإيش؟ للاستغفار بعد الصلاة. وروى ابن مردويه من حديث أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم قال كنا نؤمر إذا صلينا من الليل أن نستغفر في السحر 70 مرة. كنا نؤمر، لما يقول الصحابي أمرنا أو نهينا، من الآمر؟ النبي عليه الصلاة والسلام. كنا نؤمر، نهينا عن كذا، نعم، كنا نؤمر إذا صلينا نعم من الليل أن نستغفر في السحر 70 مرة. وعند ابن جرير عن حاطب قال سمعت رجلا في السحر ناحية المسجد، ما كانت مساجد موضع بالإضاءة هذه، كانوا شعلوا فيها مصابيح الزيت يعني يبقى النور ما هو كثير، سمعت رجلا في ناحية المسجد وهو يقول يا رب أمرتني فأطعتك، وهذا السحر فاغفر لي. فالتفت إليه فإذا هو عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. هذا وقت السحر فاغفر لي، وبالأسحار هم يستغفرون. قال مجاهد المستغفرون هنا بالآية، في الآية والمستغفرين بالأسحار، المستغفرون هنا المصلون المتهجدون، لأن أهل التهجد في آخر الليل نعم يطلبون بتهجدهم بعدها الاستغفار تقربا إلى الله تبارك وتعالى، يطلبون مغفرته ورضوانه بعد صلاة التهجد. يقول صاحب المنار والحكمة من تخصيص وقت السحر بالاستغفار أن العبادة تكون حينئذ أشد أو أشق على البداية. البداية يعني على إيش؟ على الذي يقوم بالعبادة لسه أول دخوله في العبادة بيكون عليه السحر شوي والليل صعب. فبدء الشاب بدء دخوله في قيام الليل يشعر بمشقة، أن العبادات تكون حينئذ أشق على أهل البداية، لأنه الوقت الذي يطيب فيه النوم. صبح شوف أنت لما بيأذن المؤذن تشعر أن قوتين تعتلجان فيك، الإيمان بيقول لك قم للمسجد، قم إلى صلاة الفجر، الشيطان بيقول لك نام لوم ليل طويل، الساعة الدنيا الساعة في بين الأذان والإقامة نصف ساعة، الدنيا برد، فتبقى بين نم وقم وقم ونم حتى يغلب أحدهما الآخر. فإن غلبت الشيطان عقلانيا، وإذا غلبك الشيطان نسأل الله السلامة، نعم كان العبد شيطانيا، نعم أشق على أهل البداية وأروح على وتكون أروح على أهل النهاية، يعني اللي تدرب وحمل نفسه على قيام الليل يكون أجمل. يشعر براحة ويشعر بلذة. لو علم نعم الملوك ما في قيام الليل من لذة يقول لحاربونا عليها. لا له, له, له طعم خاص, لأن العبادة تكون, لأن النفس أصفى, ولأن القلب أفرغ, ولأن القلب أفرغ عن الشواغل ماشي. ولذلك كان لقمان يقول لابنه: يا بني لا يكن الديك أكيس منك, يعني أحسن, لا يكن الديك أكيس منك ينادي بالأسحار وأنت نائم. ديك يكون بكير. لذلك نهينا عن إيش؟ نهينا عن أن نسب الديك أو أن نشتمه, لأنه له وظيفة أن يوقظك في السحر. يا بني لا يكن الديك أكيس منك ينادي بالأسحار وأنت إيش؟ وأنت نائم, وأنت نائم. نعم. والسحر كما قلت هو السدس الأخير من الليل. إذا تواصل نزول القرآن يحث على قيام الليل في المدينة. تقرأ سورة الإنسان, وسورة الإنسان فيها آيات مكية وآيات مدنية, لكن المحققين قالوا أنها إيش؟ تعد في عداد المدني. تقرأ: ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. ومن الليل فاسجد له, أي وفي من التبعيد هنا بسموها, أي ومن بعض الليل فصل له, لما في صلاة الليل من الإخلاص والمشقة, وأفضل الأعمال أشقها. ثم انتبه يا عبد الله إلى دقيقة في الآية: ومن الليل فاسجد له. جاء فعل الأمر مسبوق بالفاء, وهذه الفاء تفيد معنى الشرط, يعني كأن الله عز وجل يقول: مهما يكن من شيء يصيبك فحاول أن إيش؟ أن تصلي في الليل شيئا. ومن الليل فاسجد له, يعني وإن اعتراك ما اعتراك فينبغي أن إيش. وقلت لكم إن قيام الليل بقي مفروضا على النبي صلى الله عليه وسلم, فرض على الأمة سنة ثم خفف, كما قال. وهذا توكيد لأمر الصلاة في الليل كما قال البروسوي عليه رحمة الله. الآيات الأحاديث الآن الواردة في قيام الليل تقرأ في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصلاة بعد رمضان, أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم, وأفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل, وأفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل. وأخرج الترمذي من حديث عبد الله بن سلام, هذا كان من من من من كبار اليهود يعني من أحبارهم الكبار, أسلم, يقول: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس إليه, يعني أسرعوا بقوة, انجفل إلى الشيء أي أسرع, أسرعوا إلى النبي. فكنت معهم عم براقب الرسول, فرأيته فعرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب نبي, فأسلم بسرعة. لا, فكان أول ما قاله النبي لنا لما اجتمع الناس حوله: أيها الناس, أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. هذا أول شيء تكلم به عندما انجفل إليه الناس عليه الصلاة والسلام. بل كان النبي يتعهد أصحابه كل ليلة من أجل قيام الليل. كل ليل تقرأ في مسند أحمد بسند صحيح من حديث أبي بن كعب: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلثاء ليل بدأ يقوم وينادي بأعلى صوته من, من, من, من, من غرفته أو من على باب الغرفة أو من على باب المسجد, يقول: يا أيها الناس اذكروا الله, جاءت الرادفة تتبعها الرادفة, جاء الموت بما فيه, يعني قوموا. جاءت الإيش؟ الرادفة تتبعها الرادفة, يعني قربت القيام. نعم, جاء الموت بما فيه, أي استعدوا له, استعدوا له بشيء من قيام الليل. كما كان يتفقد أهله وأسرته, يتفقد أهله, يتفقد علي, يتفقد فاطمة, يتفقد بيته نعم. ففي حديث علي: طرقني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة. الطروق الإتيان إيش؟ بالليل. طرقتك صائدة القلوب وليس لا وقت الزيارة، وليس ذا وقت الزيارة فارجعي بسلامي. فتقول له يعني إحدى: وأي ليلة أجمل من أن يطرق الحبيب حبيبه في منتصف الليل. يعني إيش الكلمة اللي قلت؟ إيش البيت الشعر هذا؟ نعم. طرقتك صائدة القلوب، من عادة العرب يبدأوا قصائدهم بالغزل، ولم ينكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: بانت سعاد فقلبي اليوم متبول. لكن بقى إيش يعني بعفة. طرقتك صائدة القلوب وليس ذا وقت، روح يعني الدنيا ليه إيش تقلت تتهم. فتقول: أي ويلك، وهل أجمل من ذلك؟ نعم. يقول: طرقنا النبي صلى الله عليه وسلم أنا وفاطمة ليلة. نعم. فقال: ألا تصليان؟ جلس بين اثنين. ألا تصليان في الليل؟ ما صليتوا؟ فقال علي، انتبه لدقة التربية، فقال علي: يا رسول الله، إنما أنفسنا بيد الله. يعني النوم مثل الموت، فإذا أراد الله أن يوقظنا أيقظنا، وإذا كان ما أيقظنا يعني قد لا نصلي قيام الليل. ألا تصليان؟ فقال علي: يا رسول الله، إنما أنفسنا بيد الله، فإن شاء أن يبعثنا بعثنا. يعني النوم مو بإيدنا. قال علي: فلم يرد علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أجابه. طيب. نعم. ولم يرجع إلي بشيء، ما رد علي، وهذا إشارة، وخرج وهو يضرب، أي النبي، يده على فخذه هكذا ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. شوف الآية أعظم، شو تفيد؟ وكان الإنسان أعظم شيء جدلا، إشارة إلى تربية عجيبة وجميلة. يعني احذر يا عبد الله أن تحتج بالقدر على تقصيرك أو على معصيتك. كل واحد: ليش يا أخي ما بصلي؟ الله قدر عليك. لا، هذا جهل وبلاء. إياك أن تحتج بقدر الله على معصية فعلتها أو على تقصير إيش صدر منك. بإيش يحتج بالقدر؟ يحتج بالقدر على المصائب لا على المعائب. يحتج بالقدر على المصائب. نزلت فينا كارثة، أصابت إنسان من أهل من تحب، مات، قدر الله وما شاء فعل. أما أرتكب مخالفة تقول: أي الله قدر عليه، أي الله ياخذ إبليس. إذن يحتج بالقدر في إيش؟ في المصائب لا في المعائب أو التقصير. فلما قال علي للنبي صلى الله عليه وسلم يعني أنفسنا بيد الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم تضايق، لأن عليا يحتج بإيش؟ بالقدر على هذا التقصير. فأفهمه النبي ذلك. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، أي على المؤمن أن لا يحتج بالقدر إذا قصر، وإنما عليه أن يعمل ويطلب من الله العون. وإنما عليه أن يعمل، تشتغل قول يا رب أعني. أما متى نعم تلقي بكسلك على القدر؟ يعني. وفي مسند أحمد من حديث معاذ بن جبل قال: احتبس رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة عن صلاة الفجر الأخر، فكدنا أن نرى قرص الشمس، يعني الشمس راح تظهر يذهب وقت الفجر كله. نعم. ثم خرج مسرعا فأمر المؤذن أن يقيم، فأقام ثم أوجز، يعني صلى صلاة خفيفة. ثم التفت النبي صلى الله عليه وسلم إلينا وقال: مكانكم، لا تحرك. ثم قال: قمت من الليل لأصلي، ما قدر لي حتى استثقلت. صلى ومتعب حتى استثقلت، أي هجم النوم عليه. هذا المعنى، وهو يصلي جاءه النوم، هجم النوم وأنا في السجود. فرأيت ربي في أحسن صورة. نام، أتاه النوم، نام النبي وهو ساجد. فرأيت ربي في أجمل صورة، فقال يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى، يعني الملأ الملائكة يتناقشون ويتجادلون الآن في أي شيء. قلت لا أدري يا رب، فأعاد السؤال، قلت لا أدري يا رب، ما بعرف. فوضع كفيه على صدري بين الكتفين هكذا حتى وجدت برد أنامله بين ثديي، ولله المثل الأعلى، وكل ما خطر ببالك فالله في خلافه ليس كمثله شيء، لكن يعطينا الصورة المقربة. حتى وجدت برد أنامله بين ثديي فتجلى لي كل شيء وعرفت، يعني ألقي العلم في قلبي إلقاء إجابة على السؤالين الذي سألهم إيش الله تبارك وتعالى. ثم قال الرب يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى، الآن عرفت فيما يختصم الملأ الأعلى. قلت يا رب في الكفارات والدرجات، بتناقشوا في قضية الكسوية، الأشياء اللي بتغفر الذنوب والأشياء اللي بترفع الدرجات، في الكفارات والدرجات. فقال الرب عز وجل وما الكفارات يا محمد؟ قال كثرة الخطى إلى الجمعات، والانتظار في المساجد للصلوات، وإسباغ الوضوء على الوضوء في الكريهات، البرد تتوضى وتقوم تصلي شيء. ثم قال الرب وما الدرجات؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إطعام الطعام ولين الكلام والصلاة بالليل والناس نيام. هاي إيش الكفارات وهي إيش الدرجات. هل لقيام الليل من فوائد؟ يعني إنسان يقول هل له فوائد؟ نعم، ذكر العلماء فوائد كثيرة، ذكر معظمها الشيخ الطحان الله يمد بعمره في شريط جميل جدا، ذكر معظم هذه الأمور. ومنها الأمر الأول، ألا من قام لله في الليل فسيسهل الله عز وجل عليه القيام يوم القيامة في ساحات الحساب. لما خلى بالله تعالى وقف وأطال القيام وقرأ وتعت الليل، والله سيسهل عليه إيش؟ والجزاء من جنس العمل، تعبت هون ريحك هناك، استراحت هون ناقمة الليل تتعب إيش؟ تتعب هناك، الجزاء من جنس العمل، فمن تعب هنا استراح هناك، ومن استراح هنا تعب هناك. وأخذ الثعلبي مرفوعا من حديث أسماء بنت الشكم رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة ينادي منادي يسمعه الخلائق كلهم، سيعلم أهل الجمع اليوم من أهل الكرم، كلها الناس المجتمعة للحشر، سنريكم أهل الكرم أهل الفضل. نعم. ثم يقال أو يقول المنادي ليقم الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع، هذول أهل الكرم. قال فيقومون وهم قليل، فيقومون وهم قليل. ثم ليقم الحمادون الذين إيش يحمدون الله إيش السراء والضراء. ثم إيش يقوم الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. أتلاك. قال فيسرحون في الجنة أو إلى الجنة جميعا والناس في ساحات الحساب ينتظر. الحمادون الذين تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، الذين إيش يقومون في الليل. وقد ذكر ابن المبارك عبد الله بن المبارك في حديث لأبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة يحبهم الله ويضحك إليهم ويستبشر بهم. من جملة رجل قام من الليل ترك فراشه الدافئ وقام توضأ فأحسن الوضوء ثم قام إلى الصلاة، فيقول الله عز وجل للملائكة ما حمل عبدي على ما صنع؟ ترك فراشه الدافئ وتوضأ بالماء البارد وصلى في هذا الليل؟ نعم. قالوا: ربنا أنت أعلم بذلك منا. فيقول: أنا أعلم منكم، ولكن أخبروني حتى نتعلم نحن، حتى ما يبقى الأمر سر. فيقولون: رجيته شيئا فرجاه، يعني وعدته بشيء وهو ينتظر هذا الوعد، وخوفته شيئا فخافه، يعني رجيته الجنة فيرجو أن يكون من أهل الجنة، وخوفته بالنار فيخاف أن يكون من أهلها. فيقول الرب عز وجل: أشهدكم أني قد أمنته مما يخاف وأوجبت له ما رجاه. الشيء اللي طلبه سأعطيه إياه. وفي مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ضحك الرب من العبد فلا حساب على العبد أبدا. إذا ضحك العبد إلى الرب، إذعب الرب إلى العبد فلا يحاسب. ولذلك كان عوف بن عفراء يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما الشيء يعني الذي إذا فعله العبد ضحك الرب تبارك وتعالى حتى يكسب الميزة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تغمس يدك في العدو الحاسرة، في الجهاد أعلى مراتب، أن تغمس يدك في العدو حاسرا. أي فائدة الأولى. الفائدة الثانية: من أكثر من قيام الليل كافأه الله عز وجل بالحور العين، له ما يشاء كافأه. طيب شو السر في ذلك؟ السر أنه لما ترك شهوته وترك زوجته وقام إلى الليل فصلى أبدله الله عز وجل إيش بهذا؟ هذا هو السر. كافأه بالحور أضعاف مضاعفة، ويباه الله به الملائكة، يقول: انظروا إلى عبدي هذا يذر شهوته ويذكرني ولو شاء رقد. من الذي أجبره على أن يكون طمعا في رضاء الله عز وجل؟ هذا المعنى. لما ترك شهوته وقام من الليل بالمشقة أوده الله عز وجل بالحور العين. ويذكر الزبيدي، يذكر الزبيدي في كتاب اسمه إتحاف السادة المتقين في شرح الإحياء، كتاب جميل في 10 مجلدات ما يقارب 7000 صفحة، ينبغي دائما أن يكون معك، لأن الغزالي عنده بعض الأحاديث يعني الضعيفة أو بل موضوعة. فإجى هذا نقى هذا الكتاب، ويعني كان كتابا قيما. نعم. أن رجلا عاد من غزو من غزوات فدخل فسلم على أهله، واحد جاي من معركة وحرب وغاب شهر 2 الله أعلم. نعم. فصلى، قالوا فجلس في مصلى بيته، وفي رواية في مصلى حيه، يعني ذهب بعد ما جاء من الغزوة إما جلس في مصلى البيت أو مصلى الحي، رواية يعني. المهم ذهب إلى الصلاة. إذا جاء من الغزوة فذهب أو دخل مصلى بيته أو مصلى حيه. طيب وصلى، شعر بلذة صلاة الليل فسحب إلى إيش؟ نعم، زوجته لما جاء من المعركة يقول: هيأت له الفراش ومهدته فما زال يصلي حتى أصبح. فقالت له زوجته بلطف إشارة جميلة: لم يكن لنا فيك حظ كما تحتض النساء بالرجال، يعني ما نبنى منك بعد الغيبة. لم يكن لنا فيك حظ كما تحتض النساء بالرجال. فقال: سامحيني، والله ما ذكرتك ولا فطنت لك، وإنما انشغل بقلبي بالجنة وحولها. والله ما جيت على بالي. طيب ألا صراحة يعني ما افترق جهلي يعني علمك. نعم. فقمت طول الليل لأن قيام الليل من ظهور الحور العين. الفائدة الثالثة: بهاء الوجه وصحة بقيام الليل، لما ورد في سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، اللي التزموا بالصلاح، وهو قربة لربكم ومطردة للداء عن الجسم. ومطردة للداء عن الجسم ومنهاة للعبد عن الإثم، وفيه تكفير السيئات. وفيه تكفير السيئات. ونظرت الوجه يسأل سؤال الحسن البصري: ما بال المتهجدين يعني من أنظر الناس وجوها؟ قال: لأنهم خلوا بالرحمن في ليلتهم فكساهم نورا من نوره، فكساهم نورا من نوره تبارك وتعالى. الفائدة الرابعة: الإلهامات والتوفيقات وكمال الهداية تأتي بالليل. قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. هنا في العبادة، ليس في جهاد القيام. جاهدوا فينا أي أنفسهم ليحملوها على مرضاة الله عز وجل. نعم. قال السري: الفوائد ترد في ظلم الليل. وقال بعض الصالحين: إنه نعم إن الله ينظر سحرا في قلوب المستيقظين قائمين فيملأها نورا، وترد الفوائد على القلوب فتستنير في السحر، تستنير القلوب ثم تنتشر من قلوب المتهجدين إلى قلوب الغافلين. كان عبد الله بن غانم قاضي من قضاة المغرب، كان يضع مصنفات الدعوة، يقوم يصلي الليل وبالسحر يستغفر ثم يقول يدعي بعدها: يا رب، حط أول مصنف اثنين اللي أراد أن يحكم فيهم في هذا اليوم. نعم، يضعهم يقول: يا رب هذا فلان، يا رب ادعى على فلان وجاءني ببينة وطلبت منه أن شهود يعني، وطلبت منه كذلك شهود يزكون الشهود، فجاء الشهود طيبين وجاء بشهود كمان زكوا الشهود كذلك، وقد أشرفت أن أخذ له الحق من صاحب، تبين لأن الحق يا رب معه. نعم، اللهم فإن كنت على صواب فثبتني، وإن كنت على خطأ فاصرفني عنه، اللهم لا تسلمني أي للباطل وسلمني، اللهم لا تسلمني وسلمني. الفائدة الأخيرة وهي من أعظم الفوائد، وهو أن الله تبارك وتعالى يمتعهم برؤية وجهه الكريم يوم القيامة. نعم، فلما خلوا به كل ليلة ولم يروه، يقومون ولم يروه في الدنيا، نعم ولم يروه، يكشف لهم الحجاب بينهم وبينه ليروه. قال الحسن: لو علم العابدون، والله لو علم العابدون أنهم لا يرون ربهم يوم القيامة لذابوا، لكن متأكدين أنهم سيرون إيش؟ سيرون ربهم. وبقي 30، وبقي صفوان نعم ابن عوف نذر أن لا يضع جنبه على الأرض في الليل، ما ينام قاعد. جاءته الوفاة، جاءه النزع جالس، فقالت له: يا أبتاه، هل وضعت جنبك ولو لحظات؟ نعم. فقال: يا ابنتي، إن وضعت جنبي فلن أوفي بعهدي مع الله ونذري مع ربي. ثم سقط فمات. أقول قولي هذا وأستغفر الله. السلام عليكم ورحمة الله.